الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنأتي ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 30 من شهر شوال لعام 27 400 ألف الموافق ليلة 21 من الشهر 11 لعام 26، على باب أي باب؟ الوكالة والشركة والصلاة والزراعة المزارعة، ونحن من كتاب طبعا منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جزاه الله خير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائج خاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقول والفسوق وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه الخاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له به نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل في جعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعدي أو بتفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا بدينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. الشركة: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا تارك الشريكين ما لم يقل أحدهما صاحبه، فإذا قاله خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والعرض بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة الإعلان، وهي أن يكون من كل منهما مالا وعلما، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر عملا، وشركة الوجوه بما يأخذان من ديونهما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخل الظلم والغضب لأحدهما، لأن يكون لأحدهما ريح وقت معين وللآخر ريح وقت آخر، أو ريح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يحل ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن حبيب: وكان الناس يؤثرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على ماليات وأقبال التداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس فرار إلا هذا، فلذلك بدر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت الحالة به، والشرط الذي لا إهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. بارك الله فيك. الله يعين هذه المسائل كثيرة. احنا الأسبوع الماضي قلنا العقيدة أسهل من الفقه. قلت حق واحد من طلبة العلم قال لا، ومسألة أن هذا أسهل ولا أصعب، بس قد يكون أنت متمرس بالعقيدة أكثر من الفقه، خاض ضيعكم الفقه. أن تأخذ المعلومة على توقف فيها، ما أدري صح ولا مو صح. طيب نبدأ، ذكروني آخر الدرس نشاوركم في موضوع انتقال الدرس إلى منطقة أخرى ومسجد آخر، أما أن نبقى في هذا المكان نشاوركم نشوف يعني آراء الشباب. طيب ذكرونا باب الوكالة والشركة ومساقات والمزارعة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هذه يعني أنواع من العقود في الشركات، يشتركون ويتعاونون على الكسب الطيب المباح. فقال وشيء الوكالة، الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. واحد هو شخصيا يجوز أن يتصرف، ينيب آخر عنه يتصرف نيابة عنه. فلما قال جائز التصرف يعني لا يصلح أن واحد أصلا ما يجوز أن يتصرف يوكل غيره، ولعل هذا يحدث كثيرا عندما نقول الناس لا نكاح إلا بولي. ما يجوز المرأة أن تزوج نفسها، لا يجوز المرأة أن تزوج نفسها، فيقول طيب توكل لها آخر. هي ما يجوز أن تزوج نفسها، فكيف توكل غيرها بأن يزوجها؟ فما لا يصح أن يقوم به الإنسان بنفسه، من باب أولى أنه لا يصح أن يوكل غيره، أن يوكل غيره. أما إذا كان هو يصح أن يقوم بالعمل الفلاني، جاز أن يقوم به بنفسه، يجوز أن ينيب غيره إيش مقامه ليقوم عنه. فمثلا واحد محجور عليه، مر معنا الحجر، يحجر عليه يعني يمنع من التصرف بماله لفلس أو سفه أو جنون، ما مر معنا. فهل هذا المحجور عليه الممنوع أن يتصرف بحكم قاضي قضى عليه بأن أنت لا تتصرف بماله لأنك أنت مفلس وعليك ديون والدائنون يريدون، الغرماء يريدون حقوقهم، فأنت رصيدك توقف، هل يصح لهذا المحجور عليه أن يوكل غيره ليتصرف بالمال؟ لا، لأنه ما جازه أن يتصرف بنفسه حتى يوكل من يتصرف عنه. هذان مثالان، مثال المرأة لا تزوج نفسها فلا توكل غيرها أن يزوجها، إذا ماذا تفعل؟ يزوجها وليها، ما لها ولي؟ القاضي أو الحاكم وليه من لا ولي لها. أما يقول أين أبوك؟ تقول والله أبي في بلد كذا وكذا، أنا أريد أن أتزوج وأنا مطلقة وأنا ثيب وأنا عمري، يقول لا ما يجوز. طيب أوكل شخصا يزوجني، ما جاز أن تقوم أنت بنفسك حتى توكلي غيرك، المحجور عليه ما يتصرف بماله، محجور عليه، فكيف يوكل غيره ليتصرف عنه؟ إذن الوكالة هي استنابة، جائز التصرف هو الذي يستطيع أن يقوم بنفسه أن يتصرف بنفسه، ينيب غيره، ولا بد أن الذي سينيبه ماذا يا إخوان؟ أيضا يجوز له أن يتصرف، يجوز له أن يتصرف. فمعلوم مثلا المرأة هي يزوجها وليها، فلو أنها وكلت شخصا غير وليها، غير الولي لا حق له أن يزوج بنات الناس، فكيف يوكل من لا يحق له التصرف؟ إذن هذا لا يجوز، إذن لابد أن يقوم أن ينيب، جاز التصرف ينيب من مثله، يعني واحد أيضا جاز التصرف ليقوم مقامه أو ينيب عنه. واضح؟ استنابة، جاز التصرف مثله. ما معنى مثله؟ يعني يوكل واحد آخر إيش؟ جاز التصرف. المجنون هل يجوز أن يتصرف؟ لا يجوز. يوكل مجنونا هو لا يجوز أن يتصرف، ولا يجوز أن يوكل عاقلا حتى، لأن لابد أن يكون إيش جائز التصرف ليوكل جائز التصرف. أما هو لا يجوز له أن يتصرف فلا يحق له أن ينيب غيره، ولو كان هو جائز التصرف لا يحق أن ينيب من لا يجوز له التصرف، فلا بد أن يكون هو أن يكون عاقلا بالغا رشيدا ليوكل شخصا آخر مثله أيضا، يعني بالغ عاقل رشيد. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوكل حتى في عقد النكاح، وكل غيره في البيع في الشراء في عقد النكاح، يقيم غيره مكانه ليقضي له حاجاته. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته من أفعاله دليل على جواز ماذا؟ الوكالة، جواز الوكالة وحوائج المسلمين المتعلقة به، حوائج المسلمين المتعلقة به. كان يقيم من يعقد الصلح مع الكفار، وقد أرسل من النبي صلى الله عليه وسلم وشيع عنه قتل من عثمان رضي الله عنه، فهذا وكل غيره، هو إمام المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غيره لقضاء حاجة المسلمين، ناب غيره. قال فهي عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، يعني يجوز للوكيل أن يوكل ويجوز للموكل أن يقبل الوكالة. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. العلماء ورثت من الأنبياء، كلام يعني إلى حد ما محكم، يخطئون ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن شو التقييد هنا؟ كلام فقهاء علماء، قال في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، احترازا من ماذا؟ من الأشياء التي لا تصح النيابة فيها. ما يصير مثلا تقول للشخص مثلا أنا برتاح نعسان وانت صل الفجر عني حتى يذكر. هذه قصة حقيقية ذكروها تداولها الناس، أن شخصا ما هندي كافر أتى إلى هذه البلاد فاشتغل طباخ في البيت، بعد كم يوم تيجي شهرين كذا قال جاني مكتوب يعني زوجتي وضعت يعني ولدت مبروك وكذا، عطوا هدية للبيت بعد، وجالس عندهم ما سافر يطبخ عندهم، بعد تقريبا سنة ما سافر، ولا زي مكتوب مبروك جاني ولد شلون تحكم انت ما سافر؟ قال اخو مالانا اخو مالك كفار من الحيوانات. عرفت فهمتها اخو مالانا وما سافر وزوجته جابت ولد ثاني، ولا موكل ايش قد وكل اخاه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا لا تصح النيابة فيه. تنيب من يعقد عقد نكاح عنك صح، تنيب من يوقع الطلاق عنك صح، تنيب من يشتري عنك من يبيع عنك، لكن ينيب من يصلي عنه أو يتزوج عنه أو يقسم بين النساء عنه، والله دايخ تعبانه ولا لا تفلانه ما لي خلقها، ما يجوز هذا. إذن هنا كلام دقيق لما قال ماذا رحمه الله، ماذا قال في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. في حقوق الله، يعني ممكن أن تصح النيابة في حقوق الله، يعني في الأمور التي شرعها الله عز وجل وأمر عباده يتعبد بها. قال كتفريق الزكاة، تفريق الزكاة، بل أني سألت شيخنا محمد ابن صالح عليه رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، لو أراد الزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته من ماله الخاص هل يجوز أم لا؟ امرأة عندها ذهب وزوجها بار بها، قال يعني لا تدفع أنت الزكاة، زكاة مثلا 100 دينار 200 دينار أنا سأدفع عنك. هذا غير إيش؟ تفريق الزكاة. تفريق الزكاة كيف تفريق الزكاة؟ يستلم الزكاة من المزكي ويدفعه إلى المستحق. هذا تبرع أن يخرج الزكاة من ماله الخاص عن زوجته. فقال شيخنا رحمه الله لا بأس بذلك، لكن يخبرها. لماذا يخبرها؟ حتى تنوي، حتى تنوي، لأن الزكاة عبارة تحتاج نية. أما تفريقها فلا أشكال فيه. والذي يجمع الزكاة بأمر الحاكم وقال عن ماذا يقال عنهم؟ الجبات، مفرده الجابي، يجمع الزكاة ويفرقها، وهم الذي قال عنهم إيش؟ العاملين عليها، يعني الذين يقوم بمهمة جمع الزكاة وتفريقها. فيجوز للمزكي أن ينيب غيره ليفرق الزكاة عنه. لكن أيهما أفضل؟ أن يقوم بنفسه ولا أن ينيب غيره؟ إن تمكن بأن يقوم بنفسه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ولأن في هذا نوع من زيارة عمل، كنت تذهب بنفسك وتسعى الأسر المحتاجة وتعطيهم، هذا زيارة عمل يقوم به الإنسان، بخلاف من يخرج المال ويقول يعني تصدق به عني. لكن ليس كل إنسان يستطيع. أولا في من الناس من عنده أموال طائلة ما يستطيع أن يفرق على هؤلاء الناس، ومنهم من لا يعرف الأسر الفقيرة، ومنهم من هو مشغول عنه، ومنهم من يخدع، كل واحد جايب لي كذا أوراق ما أعرف صحيح كلامه وغير صحيح، ومنهم من يثق بغيره. ومن هؤلاء الموثوق بهم الذين أدركناهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأشهر مما يجهل أحد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز تأتي أموال طائلة بالملايين المملينة، ينفقون أموالهم في حسابه الخاص يجمعها وهو يفرقها بمعرفته، يفرقها على العالم الإسلامي وغير الإسلامي. حتى أن في ناس في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا يستفيدون من الأموال التي وزعها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يقول لي أحد طلاب العلم وهو صهر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ سامي اسمه، يقول لما توفي الشيخ وجد في الحساب، حساب الصدقات والزكوات 70 مليون ريال عند الشيخ الثمين، وهو يوزع يوميا، عنده شيكات بعد العصر، شيكات فلان فلان فلان يوزع، يعطونا يعني معاملاتهم ويقرأها ويكتب فلان 1000 ريال فلان 2000 فلان كذا فلان، ثم العصر يعطيها المؤذن ويوزعها، يعني يقوم بجهد ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم بأن الإنسان يأخذ أموال الناس ويفرقها بالنيابة عنهم، هذا جائز ولا لا؟ جائز. هذا معنى تفريق، تفريق الزكاة. لكن ثم أمر مهم جدا، أن هذا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة، وأن كثير من الناس قد انحرف بهذا المال، يجمع فيتأول منا ولا منا ويأكل لنفسه. لا سيما بعض الناس قد يكون هو أصلا فقير فيسند إليه وظيفة جمع الزكاة وتوزيعها، هو راتبه قليل، فيتأول لنفسه بأن أنا إيش من المستحقين، وعندي زوجة وعندي أطباء، فيأكل من هذا المال مرة ومرتين، وحتى ربما عجز، قال أخذ وأسدد بعدين، عجز عن تسديده، وقد ضبط كثير منه للأسف الشديد، لأنه قد زلت قدمه بأخذ الأموال. لا سيما أن أموال الزكوات والصدقات والوقف لا والي لها. سمعت لا والي لها؟ يعني اليوم أنت لو تتعامل مع عامل ولا مقاول ولا كذا، فتح عيونك بدأت 2-4 تركب لك 4، ربما صح؟ ربما يأخذ عليك من حقك، وأنت مالك الخاص، وربما يكون عندك عمال وأنت قام عليهم ويأخذون منك، أليس كذلك؟ فكيف إذا كان هذا المال مال أموات؟ شلون يعني أموات؟ يعني وقف، تعرفون الوقف؟ واحد يموت ويوقف عمارة، أرض، مجمع، هذا صاحب المال الذي أوقفه مات وترك المال هذا. فالفساد في الأوقاف في كل مكان. وقد زلنا أحد مشايخ الشيخ حسين على الشيخ أحد أئمة المسجد النبوي قال هنا في المدينة يعبثون بالأوقاف ما لا حد له، أما هنا فحدث ولا حرج، أمواله يعني تبذر لأن أصحابه قد ماتوا فتقع بأيدي ناس يغريهم المال. فلذلك الأفضل لك أيها مستلم الزكاة ومفرقها أن تحترز، والأفضل لك أنت يا صاحب الزكاة أيضا أن تحترز، وأعظم لك أجرا أن تؤديها بنفسك. لكن لو كان لظرف ما وأردت أن تخرج الزكاة فتجعلها بيدي وكيل ليفرقها، يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ وهذا معنى كلام كتفريق الزكاة. والكفارة، الكفارة أيضا من وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل نفس بالخطأ أو وقف في رمضان، من الكفارات ما هي إطعام 10 مساكين ككفارة اليمين أو كسوتهم، إطعام 60 مسكينا في المرحلة الثالثة في الوقف في نهار رمضان والظهار، يعني أول شيء بالترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، هذا يدفع لغيره ويقوم الوكيل بتفريق هذه الكفارة عن الموكل. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أيضا الوكالة تدخل في حقوق الآدميين كالعقود، العقود مثل عقد ماذا؟ النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد مثلا المزارعة، المساقات، الشركات، فيوكل غيره ليقوم إيش عنه بإبرام العقد، هذا جائز. والفسوخ، الفسوخ حل العقد فيوكله لأن يذهب ويحل العقد الذي عقده لعدم توفر الشروط أو لعدم انضباط الشروط أو لمطالبة أحد الطرفين بالإقالة. ما معنى الإقالة؟ هو طلب فسخ العقد، يقول أقلني أنا والله استعجلت في البيعة هذه، أقلني، فيقول يا فلان اذهب إلى فلان واكتب تنازع عن هذه البيعة التي عقدناها، هذا اسم الفسوخ. طيب هل من العقود مثلا الطلاق؟ واحد وكل واحد طلق عنها زوجته، ها يصح؟ يصح، لكن لابد أن تكون هذه الوكالة وكالة خاصة ليست وكالة عامة، لأن بعض الناس يخرج وكالة عامة لأحد أبنائه، يقول مثلا عند الإبل ولا عند الغنم روح تقاعد، وهذه وكالة إذا احتجت شيء في الوزارات في كذا أنت تقوم مقامي. هذه الوكالة العامة ما تصلح يرجع الأب ولا ولده مطلق منه حريمة، خاصة إذا مرتبوا بعد، لا هذا ما يصلح. لابد في العقود الخطيرة ماذا؟ أن تكون توكيلات خاصة، كأن يقول وكلت فلان أن يزوج ابنتي فلانة لفلان أو لرجل صالح، أو وكلته لطلاق زوجته، وهكذا. طيب قال وما لا تدخله النيابة، يعني ما تصح الوكالة فيما لا تدخل النيابة. قال من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه. ما معنى تتعين؟ كثير ما نسمع كلمة تتعين، من يعرف يرفع ايده؟ تجب، تعين تجب، وفي شيء اسمه فرض عين، يعني هو من وجب على كل شخص بعينه. وفرض الكفاية ما كان نظر الشارع فيه إلى العمل يتم أو لا يتم بغض النظر عن من يقوم به، كأطفاء الحريق، أطفاء عمرو أم زيد، المهم الحريق أطفاء. لكن الطهارة غسل الجنابة هذه فرض إيش؟ عين، نظر الشارع فيه إلى المكلف، هل عمل قام به أو لم يقم به. فالتي تتعين تجب على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة. ما تقول للشخص مثلا صل عني، والله أنا نعسان ولا دايق ولا بنام، ولا الطهارة الأخي الماء بارد وما تحمل برد، تكفى تكفى وأنا على جنابه اغتسل عني، تكفى يصح؟ يصح؟ لا يصح. طيب قال والحلف إذا وجب على الإنسان أن يحلف هو بنفسه أنه رأى أو شهد أو قال أو فعل أو لم يفعل، ما يأتي شخص آخر ويحلف عنه، بل يجب عليه هو عيش أن يحلف بنفسه. والقسم بين الزوجات ونحوها، هو عند أكثر من زوجة وجب عليه أن يقسم بين الزوجات بحيث يبات عند كل زوجة مثلا ليلة، فما يقول والله أنا مشغول ولا مسافر ولا ها، فينيب غيره مثل الهندي ذاك الكافر اللي قال إيش جاي له ولد قال أخو مالعانة، إيش هذا ما يجوز ولا يشرع. طيب واضح الكلام أظن ها. قال ونحوها لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه بحدود ما أذن له الموكل، في موكل وفي موكل، الموكل يسمى الوكيل أيضا، الوكيل هو نفسه الموكل، واضح؟ الموكل يعني هو الأصيل، يعني صاحب الحاجة نفسها، المالك أو الزوج أو الإمام، ويسمى الأصيل ويسمى الموكل، وذاك إيش الذي نابع عنه يقال عنه الموكل أو الوكيل. لا حق للموكل أو الوكيل أن يتصرف إلا بقدر ما أذن له موكله، واضح؟ فإذا أعطاه وكالة وقال بع العقار الفلاني وحدده له، لا يجوز أن يذهب ويبيع عقار غير الذي حدده له. إذا أعطاه وكالة قال طلق فلانة وله أكثر من زوجة، فذهب فطلق الأخرى وقد عين له فلانة أو طلق الاثنتين، لا يجوز، وإنما لا حق له إلا أن يتصرف بقدر ما أذن له من الموكل. الموكل لا حق للوكيل أن يتصرف إلا بقدر ما وكل بقدر ما أذن له موكله. نطقا أو عرفا، نطقا ينحدد لو قال افعل كذا، أو عرفا يعني بما تعارف عليه الناس أن الوكيل حدوده كذا وكذا، لا يتزاوى أكثر من ذلك بما تعارف عليه الناس. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، جعل يعني مقابل، كما اليوم مكاتب محاماة المحامي بمقابل، ها كذا ما تعطيه يتكلم لك، عرفتم؟ وهؤلاء إلا من رحم الله، مثل تجار المخدرات، فرق بين المرء وزوجه، يكذب يأكل باطل طلع المجرم بريء، المهم يحصل على المال، إلا من رحم الله، ونقولها من باب الاحتياط، وإلا هذا عملهم قائم على بحث عن الثغرات واللف والدوران والتصرف بالعبارات، فحتى لو أتى خصمان فلان وفلان أيهما بادر ووكله صار معه، بغض النظر هل هو ظالم أو مظلوم، محق أو مبطل، المهم بقدر ما تدفع له يتكلم. ويعبثون كثيرا، ربما أصحاب المكتب نفسه هؤلاء وهؤلاء، يقول لا أنجح لك قضيتك هذه مقابل تنجح لي تلك القضية، يقول أفا لك حاضرين خول أنت موكلك هذا وأنا خول لك في القضية اللي بعدها في موكلي ذاك، هذا مشهور وموجود، الله لا يبلينا وياكم، مشاكلهم كثيرة. المهم لو أن وكيلا في أمر مباح وكله بمقابل بجعل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال بجعل أو غيره، إيش معنى أو غيره؟ كما لو وكله مقابل منفعة، قال أنت مثلا تدير مالي مقابل أخصص لك سكن في هذا العقار، يعني واحد عنده مثلا عمارة فيها 10 شقق، فيقول لي واحد اسكن شقة مقابل أنك إيش تشرف على العمارة، تجمع الأجارات صيانة غير وكذا، هذا اسمه منفعة. ماذا استفاد هذا؟ هل أخذ جعلا الوكيل؟ هل أخذ جعلا؟ لا. ماذا أخذ؟ منفعة اللي هو سكن الدار. أو أوكلك بكذا مقابل أنني مثلا أقوم بإصلاح أرضك أو ترويج بضاعتك أو إيصالي أولادك، هذا اسمه توكيل مقابل جعل أو مقابل منفعة أو مقابل أجرة. المهم كل ذلك إذا اتفق على الأمر المباح فلا بأس في الوكالة. وهو من هو الوكيل؟ وهو كسائر الأمناء. من هم الأمناء؟ أمين المكتبة، أمين المخزن، من هم الأمناء؟ نعم، كل من تولى شيئا واستؤمن عليه، كالوصي، كناظر الوقف، كالولي. فالذي يقوم على الأيتام يقال عنه ماذا؟ ها؟ يقال عنه ولي، ولي اليتيم. والذي يقوم على الأموال بعد وفاة أهلها، أموال أوقفوها قال هذا تدير العقار فلان ومات وتركه، يقال عنه ناظر الوقف. والذي يعطى وصية بأن يفعل كذا وكذا يقال عنه وصي. وأيضا الذي يدير أقرباءه من بناته من كذا يقال عنه ولي. كذلك هذا الوكيل هو أمين على ما وكل عليه من أرض، من عمارة، من عقار، من دكان، من أمانة. فهؤلاء كلهم أمناء. يعني معنى أمناء مو معنى أمناء يعني يتصف بالأمانة، وإنما معنى أمناء يعني استؤمن هذا الشيء وقيله كن أمينا على هذا. وقد يكون أمينا وقد لا يكون أمينا، لكن يسمى ماذا؟ يسمى أمين. مثل ما يقول أمين مخزن، أمين مكتبة. هل معنى أمين مكتبة يعني هو متصل بالأمانة؟ هل أمين مخزن يعني متصل بالأمانة؟ لا، وإنما كلف بالأمانة. هذا معنى الأمناء. الأمناء هم من كلفوا بالأمانة، ومنهم من يحفظ الأمانة ومنهم من لا يحفظ الأمانة. عرفتم معنى الأمناء؟ فكل من جعل تحته شيء يديره بإذن من صاحبه يقال عنه أمين، سواء كان وصي أو ولي أو ناظر وقف أو وكيل. فهذا الوكيل له اسم آخر، الوكيل اللي هو الموكل، هو مستأمن على ما وكله عليه موكله، فحينئذ لا ضمان عليهم، ما يضمن إذا تلف الشيء بين يديه، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، إلا بالتعدي أو التفريط. بالتعدي يعني إذا هو قام وأفسد الشيء الذي استؤمنه، سواء كان وكيلا أو وصيا أو ناظر وقف أو إلى آخره. أو التفريط يعني إيش؟ أهمله فلم يحفظه، أهمله فلم يحفظه، عرضه للهلاك. إذا كان يتأثر بالماء عرضه للماء، إذا كان يتأثر بالشمس عرضه للشمس، إذا كان معرض للسرقة عرضه للسرقة، فيقال عنه تفريط. فكل من استؤمن على شيء فهو لا يضمن، إن تلف هذا عمره خلاص تلف، ماذا فعل؟ إلا إذا أنت أيها المستأمن على الشيء، أنت الذي تعديت عليه أو أنت الذي أهملته، فحينئذ تضمن. واضح؟ وقلت لكم فيما سبق لما أخذنا الدرس في الصالة الخلفية، لو أن عندك سائق وجاء بهذه السيارة التي هو قائم عليها، أعطيتها يا أمانة وصل لأولاد ورجعهم صح، وقال حصل فيها حادث أو عطل أو إلى آخره، فهل يضمن أو لا يضمن؟ إن قلت لا يضمن أخطأت، وإن قلت يضمن أخطأت، وإن قلت بالتفصيل فبالتفصيل يكون التحصيل. يلا من يفصل لنا؟ مرزوق يضمن السائق ولا ما يضمن؟ لا تفصل تقول إن كان سيلانيا فلا يضمن، وإن كان هنديا فيضمن، لا، عطنا تفصيل شرعي مضبوط. ها إذا كان خطأ من السائق نفسه في الحادث فبهذه الصورة يضمن، إذا كان خطأ من الذي جاءنا الذي صدم. لا نبي عبارة علمية موجودة عندك في الكتاب، تأمل السطر الأخير. إذا كان منه تعدي أو تفريط فإنه يضمن، وإن كان التلف هذا حصل من غير تعدي ولا تفريط فإنه لا. أبا عبد الله حافظ موظف المحل، جيت ولا كاسر لك المفتاح لفلان ولا ها، يضمن أو ما يضمن؟ تقسم عليه ولا ما تقسم؟ حسب الشرط قبل الشروط. احنا علينا الكلام قدامك، جيت ولا راح من العمال لدوار صحية كاسر له مفتاح ولا يضمن أو لا يضمن؟ خاف انت عندك مطلقا يضمن ويضمن ولا يضمن؟ انت من كيف تبي تسامح كيف بس يضمن؟ لا بدونش، ما شرط شيء، انت ما شرط شيء، شغلت عندك ونسيت تشرط، لا شرط عليك ولا شرط عليك. جيت ولا قد اتلف بعض العدة إذا تصدم بعبارة المؤلف العبارة العلمية، إذا إيش؟ إذا كان في تفريط و تفريط أو أو عمد تعدي تعدي يضمن. وإذا لم يكن هناك، لأن أحيانا حاجتك أنت الخاصة ممكن تتلف بيدك، صح؟ ما في مفاتيح من كثرة الاستعمال آخر شيء ينكسر، ما في شيء مخلد، صح؟ فهو يستعمل هالمرة انكسر معه، حتى لو أنت صاحب الحالة ممكن ينكسر معك، صح؟ لكن في حاجة هو استعملها غير استعمالها المقصود منه. كان يأتي مثلا إلى مفتاح هو للفتح، يستخدم مثلا شاكوش يضرب فيه كان ينكسر فيه، فوالله انكسر، هذا مو للضرب، مو ما تصير هذه. حين يأتي شيء واحد ما هو للضرب يروح يضرب فيه، فهنا إذا تلف بسبب إيش؟ سوء تصرفه بالتعدي أو التفريط يضمن. أما تلف هذا عمره انتهى من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. طيب العارية يضمن ولا يضمن؟ الزعبي أعطيني السيارة عارية، أضمن ولا ما أضمن؟ وسعد ما أضمن أعطيني، إن شاء الله. إذا كان فيه تعدي أو تفريط يعني شنو أشفق أنا؟ العارية أيضا كلك، أنت أمين، أنت مستعار، إلا إذا قال شوف أنا أعطيك إياها عارية وأنت ضامن، لو تنزل صاعقة من السماء مالي شغل تدفع تصليحها، لو تفقد منك، لو أنك وضعت في مكان محكم وأتى الجن الأزرق وسرقها أنت تضمن. إذا قلت نعم مضمونة، عارية مضمونة، فأنا أضمن مطلقا. إذا لم تشترط علي فأنا غير ضامن ما لم أتعدى أو أفرط. الوكيل كسائر الأمناء لا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرط. حلوة الجملة هذه، ترى مهمة جدا ومفيدة وتحلك مشاكل كثيرة مع السواق، مع العمال، مع الموظفين، مع الأقرباء، مع المستعارين. نفهمها هكذا ونحفظها، لأن ما دام هو أخذ شيء بإذن منك، أنت اللي أعطيت المفتاح، أنت اللي أعطيت كذا، ثم تلف بيده، ننظر هل تلف بيدك تفريطا منك أو تعدي منك تضمن. تلف من غير تعدي ولا تفريط لا تضمن. واضح الكلام، واضح، مفيد ترى هذا جدا. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. أفرض من الشيء سمين والرجل أنا ما فرطت ولا تعديت، انسرق مني. واحد رايح الحج مستأجر من الشركة جيمس سوبرمان قيم، ماذا يفعل الاستئجار؟ يدفع قيمته تأمين ويسافر فيه في الحج ويرجع يأخذ منه قيمة الأجار ويجعل المبلغ. فهذا صاحب الحمل المستأجر الجمسات عطى واحد من الشباب راح في المغسلة وراح ريح شوي الولد، رجع ولد الجنس موجود، ها ليش ما استلمت؟ قال ما استلمت، سرق من المغسلة. عرفتم آخر شيء؟ طبعا الرجل صاحب الحمل رجع ودفع قيمته، أصلا القيمة مدفوعة ما ترجع تروح عليك، وإلا صاحب المغسلة نفسه هو الذي إيش اكتشفه بعد ذلك، اتصل فيه تعال اكتشفه في واحد حرامي وانت مبلغ انه مسروق، ولا صاحب المغسلة نفسه إذا شاف صاحب السيارة بتعد دقها سلف وراح باكر وحج عالم آلاف السيارات قال لك والله ضاع، وانت المفروض كنت واقف عن سيارتك وتشوف انا اشدراني عنك، انا غسل السيارات وحج وزحمة واحد شغال ليش ما انت كنت، هو ينتبه حق واحد غير منتبه سيارته يقل منه. هذا الشخص يستطيع ان يقاضي السائق الذي ايش ها ذهب بالسيارة وحط المغسلة وراح يشرب شاي ولا راح يرجع لك بعد ساعتين، موسم حج والسرقات معروفة، تقول له بعد ساعتين ارجع انت تضمن حينئذ. لكن لو ان شخصا ما حصل مطر انزلاق والسيارة واقفة موقف سليم فأتى المطر انزلاق وحصل فيها، يدفع السائق يضمن؟ ما أضمن، هذا شيء من السماء جاء، حتى لو أنت موقف صاحب الحلال بيصير فيه نفس الشيء. فالمقصود أن متى ما فرط أو تعدى أتلف الشيء ضمن، ما لم يفرط أو يتعدى. هنا يقول إذا قال أنا ما فرطت ولا تعديت موقفها مكان سليم وعاي مفتاح مش عارف ايش ومسكر عليه، لكن جاءك ناس محترفون ها لصوص وسرقوها حتى مال الخاص سرقوا، فهنا صاحب المال الموكل المالك يقول له اقسم بالله ان فعلا انت لم تتعدى ولم تفرط وانه ذهب منك، فيقبل منه في عدم وجود دليل عنده أنه فعلا كان كذا وكذا أنه يقسم خلاص. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. من يعرف معنى هذه العبارة؟ من ادعى الرد من الأمناء، من لا يعرف هذه العبارة؟ أي خلنا على أبو عبد الله، اليوم الدرس كله شرع على أبو عبد الله. أبو عبد الله جاء واحد نفس هذا مفتاح من المحل، قال عندي شوية ماسورة عندي مفتاح، ثم أنت لما احتجت المفتاح هذا بالذات وين أنا معطي فلان محل جنة، فلما ذهبت لك قلت يا أخي أنا أعطيتك أمانة المفتاح الفلاني رقم 5 رقم 6 البوكس اللي مش عارف إيش، قالت يبقى أنا رجعته، أنا استعملت نفس اليوم ورجعته، أخي مو موجود بالمحل أنك ضاع منك من غيري أنك أعطيته واحد غيري. فادعى هنا الأمين ماذا؟ أنه قد رد الأمانة، واضح؟ ومن ادعى الرد من الأمناء قال أنت أمنتني حاجة صح ولكن ايش ارجعت لك رديتها في تفصيل، فان كان بجعل لم يقبل الا ببينه، فان كان بجعل احنا عرفنا الجعل ماذا؟ مقابل، لم يقبل الا ببينه، وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. قال فلان عطني سيارتك انا متبرع لك اروح اصلحها واغسلها واظلفها، هذا متبرع فازع لك بدون غير مقابل، قال رجعتها وانت سافرت وقعدت يومين عند بيتك بعدين سرقت، ما سرقت مني وانا ما اخذها ايش متبرع، ما معنى متبرع يعني محسن اليك بغير مقابل بغير جعل، ذهب وصلح السيارة ورجعها، وآخر لا أخذها بجعل، يا فلان كم أعطيك تأخذ السيارة تصلحها وكذا وكذا ترجعها؟ قال عطني من 50 دينار هذه أجرتي وأنا أشرف عليهم وكذا وكذا وكذا وتدفع أنت التصنيف. في واحد متبرع واحد إيش بجعل، وكيل متبرع ووكيل بجعل، ادعى هذا وهذا كل من قد رد الأمانة، حين واضح رد الأمانة ولا ما ادعى؟ ما معنى ادعى؟ واضح ها انه يعني قال انني ارجعته، هذا معنى ادعى يعني زعم انه قد ارجع. فان كان بجعل، اذا كان اخذ الامانه اصلا قائم على اداره الأمانة اللي أعطيتك إياها بمقابل، ما أخذها مجانا تصلح لي إياها، مقابل. لم يقبل إلا ببينة، دليل يعني شهود شافوك لما رجعت الحاجة أو وقعت، أو وقعت الاستلام توقيع استلام قال ها سلمتك وقع أنك استلمت حق الموظف اللي عندك، فعنده بينة، والبينة هو كل ما يبين الحق يسمى بينة، من شهود أو كتابة أو أي شيء يبين الحق ويقال عنه بينة. إذا كان بجعل فلا نصدق كلامه بمجرد أنه قال أنني قد أرجعت الأمانة، إلا أن يأتي ببينة شهود أو غيره أنه فعلا رجعها. وإن كان متبرعا هو أصلا مجانا قام لك بالمهمة الفلانية وقال والله قد أرجعتها وأقسم منه قد أرجعها، قبل منه. طيب أرجعت وين هي؟ وين قدر الله عليك ما أدري أنا وين، المهم عن نفسي أرجعت. الآن بعد هذا البيان من ممن رفع يده فهم هذه العبارة اللي هي ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. ممن رفع يده بعد الآن بعد هذا البيان فهمها، من لم يفهمها بعد ها عبد المنعم ما فهمت؟ طيب أي كلمة ما نفهم؟ من ادعى، من ادعى يعني قالني رديتها الرد يعني رجعها من الأمناء الوكيل غيرها. فإن كان بجعل بمقابل وأخذ منك السيارة بيصلح لك إياها وتعطيه فلوس عليها، هذا لم يقبل منه مجرد ادعاء أنه رجعها، لابد أن يأتي ببينة تدل على أنه قد أرجعها. وإن كان متبرعا هو أصلا من المجان ذهب يصلح لك سيارة ورجعها، قبل قوله بأني قد أرجعتها لكن مع معلم، بس يقصد منه قد أرجعها يطلع منها، واضح؟ فإن كان كاذبا حسابه على الله، لكن ما لك أن تقاضيه عند القاضي لأن الرجل متبرع ويزعم أنه قد أرجعها وأقسم بالله أنه أرجعها، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف، معناه أن الله عز وجل يعني إذا تشاركوا وتعاونوا على مكسب مباح فالله عز وجل ثالثهم يعني يؤيدهم، ما لم يخن أحدهما الآخر إذا حصل من الخيار الله تخلى عنه ولم يؤيدهم، لكن هذا الحديث لا يصح. قال وفي الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، أي نوع أنواع الشركة جائزة؟ ما هي أنواع الشركات؟ ستأتي. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، قد يقول أشتغل معك النصف النص أو مثلا الثلثان بالثلث أو ربع ثلاث أرباع أو 60% 40% حسب اتفاق. إذا كان جزءا مشاعا معلوما، المشاع بحيث أن يكون أن تكون الشركة في كل ذرة وكل جزء من هذا المشروع أو هذه الشركة، كما لو اشترك اثنان في أرض في زراعة أرض مثلا، فالشراكة تكون مشاعة، كل حبة من هذه المزرعة تنتج لي أنا نصفها أنت نصف أو لا أنا ثلثان أنت ثلث، هذا اسمها الشركة مشاعة، بخلاف الشركة الغير مشاعة. كان يقول هذه قطعة أرض مثلا حجمها 10 فدادين مثلا، يقول هذه 5 هذه لك وهذه لي، هذه القسمة مشاركة صحيح لكن إيش غير مشاعة وإنما منقسمة. لا تصح الشراكة إلا إذا كانت مشاعة، القطعة هذه والقطعة هذه والشجرة هذه والثمر هذه كلها أنا وياك النصف النصف أو أنا الثلث أنت الثلثان أو حسب الاتفاق. قال إلا إذا كان مشاعا معلوما، معلوما محدد نص نص، مشاع يعني يشتركون في كل ذرة من هذا المشروع. قال فدخل في هذا شركة العنان، وهو أن يكون من كل منهما مال وعمل، أنت تضع مثلا 1000 دينار وأنا 1000 دينار وأنا معك نشتغل، فكل منهم قد وضع مالا وكل منهم ايش يمارس العمل. وشركة المضاربة، بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. كان أقول للشخص هذا الدينار اشتر مثلا سيارة واشتغل عليها، والكروة الأجرة الحصة أنا معك النص بالنص، أنا مقابل مالي وأنت مقابل عملك، هذا اسمه المضاربة. وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، معلوم أنه ليس كل شخص الناس تتعامل معه، لكن الشركة الفلانية أو الشخص الفلاني المشهور بأعماله بإنجازاته يعطى المشروع ويتفق معه، فهذا أدخل شخص آخر كما يقال اليوم بالباطن. قال أنا مثلا الناس تعرفني في السوق أني مثلا أشتغل كذا وعندي إنتاج وعندي إنجاز وبنيت وسويت وفعلت، وأنت ما معروف لا تذهب بنفسك ما يعطلك منه ولا ترجع عليك مناقصة، فنأتي بهذا المناقصة أنا أكسبها وأنت تشتغل معي. الشغل كله تقوم به أنت، لكن فقط أنا إيش باسمي بشهرتي، يقال عنه شركة إيش الوجوه. قال وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. سمعت حشيش؟ تجار حشيش يعني حشيش يعني أنا معاك نذهب ونحش، ها نحتطب نفقع، أنا نفقع نفقع صعب يعني نلتقط الكمى. المهم أو أبدان مثل اثنان يشتغلان في بناء جدار أو حفرة أو مثلا تركيب بلاط، واحد يخلط واحد يركب واحد، صح؟ هاي دائم مديم تكون. فالمعلم يقول شوف أنت تشتغل معي أنا لك 10%، أنا أعطانا هذا المشروع 100 دينار لي 90 لك 10، 90 وعشرة فيه أنت ايش عليك تخلط وتشيب بس عامل، لكن أنا اللي إيش اللي يدير كل شيء. واضح؟ هذه أبدان يعني كل منهم يشتغل ببدن حسب الاتفاق كما قلنا، قد يتفقان النص على النص والنص، هذا له النص وهذا النص، قد يتفقان لا المعلم يأخذ أكثر من العامل حسب الاتفاق. يجوز هذه شركة الأبدان ولا تجوز؟ كل الشركات جائزة. قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، يعني تكون فيها يدفع رأس مال ويشتغل بيده ومعروف بوجهه أو ببدنه يعمل، فكلها تسمى جمعت هذه كلها تقال عنها إيش مفاوضة. هذه كل حكمها جائزة، كلها جائزة، الأصل الإباحة. ويفسدها إذا دخلها الظلم، إذا ظلم أحد الشريكين الآخر فسدت هذه الشركة وفسد عقدها. والغرر، الغرر يعني الجهالة، اشترك أنا معك ما حددت لي كم لي وكم لك، سواء مضاربة أو أبدان أو غير، لازم تحدد قبل أن نبدأ. والغرر لأحدهما كان يكون لأحدهما ربح وقت معين ولآخر ربح وقت آخر، يشتغلان يقول أشوف أنا معك في هذا المشروع، اللي نكسبه بالليل لك واللي بالنهار لي، يجوز هذا ولا يجوز؟ لا يجوز. يمكن الليلة ما في شغل، يمكن النهار في شغل، يمكن العكس، يمكن الليلة نفس ليلة في ليلة ما في. طيب لو قال شوف الأرباح يوم لي يوم لك، يوم ليلته لك يوم لي ليلة. يوم وليلة لي، يجوز ما يجوز بعد؟ طيب لو قال 15 يوم نص الشهر الأرباح لك وخمسة عشر يوم الأرباح لي، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، لأن ما ندري كم تربح أنت وكم يربح هو. لكن لو قال له الأرباح في الشهر هذا ثلثان لك وثلث لي، يجوز؟ يجوز؟ شكو خايفين، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هنا صارت الشركة مشاع، أنا معك في ربح كل جزء من هذه الشركة، ثلثه لي وثلثان لك، أو نصفه لي ونصفه لك. مثل هذا قال أو ربح إحدى السلعتين، اشترك في شراء سيارتين، هذا دفع 3000 و 3000 شراء سيارة، قال هذه السيارة اللي تربحها أربحها لك وهذه اللي أربحها أربحها لك، هذا ما يجوز، لأن قد هذه السيارة تباع برأس مالها وقد تباع لخسارة بأقل، وقد تربح هذه كثيرا، فحينئذ هو سيكون غرر لأحد الشريكين، والغرر ماذا يفعل بالشركة؟ يفسدها. قال أو إحدى السفرتين، هذان رجلان اشترى سيارة للأجرة نقل جماعي، واحد حوران تملل من الأدوات الصحية قال شرائك حط لنا باص كويت حوران كويت حوران كويت، سفرة لك وسفرة لي، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. يمكن هذه السفرة يصير فيها حادث، يمكن هذه السفرة ما في ركاب، يمكن هذه السفرة يصير فيها مصاريف أكثر، ولكن نقول أنا معك على هذه السيارة واللي يطلع أنا معك النصف النصف، فهنا الخسارة ستكون على الجميع والربح سيكون للجميع. هذه الشركة اللي لابد أن تكون إيش؟ ماذا؟ مشاعة. قال وما يشبه ذلك، يعني الشركات كثيرة، المهم أن يكون الاتفاق سليما لا ظلم فيه ولا غرر لأحدهما. متى ما دخل الظلم أو الغرر في هذه الشركة صارت شركة فاسدة محرمة. كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. المساقات واحد عنده شجر السنة ما هو قائم عليه، يسافر ولا كذا، عنده نخل، عنده شجر زيتون، عنده فيقول أنت استلم هذا الشجر تسقيه تصلحه تصرفه تبيعه وأنا معك النصف النصف. المزارعة هذه أرض يزرع فيها زروع موسمية كالشعير والرز نحو ذلك، هذا أيضا كله جائز، لكن لابد أن تكون الشراكة مشاعة. ما تقولوا هذه أرض، شوف الجزء الغربي لك أزرعها كلها، الأرض أرضي وزرع عليك، الجزء الغربي لك والجزء الشرقي لي، لا ما يجوز، وإنما ها كل الإنتاج أنا معك النصف النصف أو الثلث بالثلثين، ثلث بثلثين وهكذا. لماذا لا يجوز؟ لأن قد تنتج هذه ولا تنتج هذه، وقد تثمر الشجر اللي في هذه الناحية ولا تثمر هذه، لكن إذا كانت المشاركة في الكل، إن نجحنا في هذا العام الحمد لله في الزراعة فلي ولك، وإن لم ننجح فعلي وعليك. وقال رافع بن خديج كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء ذي اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ حاشية اي الماء ذي الماء ذيانات. قال النووي لا، ليش ما يبقى صوتك اليوم؟ يلا في الحاشية هذه أنا. قال النووي في ذلك معجمة ميسورة ثم ما معنى معجمة؟ كثير تسمع معجمة مهملة، خلي يصير قاعد عندك عشان تستفيد على طول. ما معنى معجمة أبا يوسف؟ عليه نقطة، الحرف اللي عليه نقطة يقع عنه معجم، واللي بدأ بلا نقطة يقع عنه مهمل. واضح؟ هذه سبحان الله، شوف من متى يكتب الناس العلماء المؤلفون مثل الشيكات اليوم، تكتب 1000 دينار 1 أصفار بعدين تكتب ايش بالحروف، تقول ايش يدفع لفلان 1000 دينار فقط. ليش؟ لان لو لم يدفع بالحروف يمكن واحد يزيد صفر او يسقط صفر يختلف المبلغ، فيقولك بالذال، يمكن واحد خطأ املائيا يكتبها دال، فقال بالذال المعجمة، يعني الحرف اللي عليه نقطة، ليس الذال، ليس الدال مبهمة مهملة عفوا معجمة. إذا قال فوقانية يعني النقاط وين تكون؟ من فوق الحرف، مثل التاء الذال النون. إذا قال تحتانية يعني نقطة من تحت، مثل الباء والياء. إذا قال موحدة يعني نقطة واحدة. إذا قال مثنات يعني نقطتان. مثنات مثل إيش؟ كالتاء كالياء. إذا قال مثلثة يعني 3 نقاط كالشين والثاء. فهذه حتى تضبط الكلمة بالحروف يكون عن هذا. يلا كمل. قال النووي بذلك معجمة مكسورة ثم ياء مثنى تحت ثم تاء مثنى من تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثنى فوق هذا هو المشهور. وحكى القاضي عن بعض رواته فتح الدال في غير صحيح مسلم وهي مسائل المياه. إذا ما هي الماء ذيانات؟ يعني مسائل الماء السقي اللي يصير في سقي ماء وإنتاج زرع وقسمة. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم هم يعاجرون على هذا بعد أن ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقيل ما وقيل وقيل ما ينبت على حبتين نسيج الماء وقيل ما ينبت حول السواقي وهي رغوة معربة وهي رغوة معربة يعني أصلا كلمة أعجمية فتحولت إلى عربية. هذا اليوم كثرت هالكلمات ولا لا؟ ولا وين رايح؟ رايح المشوار. المشوار كلمة فرنسية فصارت عربية واحد مفهوم لو يدور لها يمكن مردفة أو يعني رديفة أخرى كلمة أخرى يمكن ما يعني. شنو محمد رديف مشوار؟ ها؟ عمل؟ عمل هذا أوسع عمل؟ لا مش سيارة ها مش سيارة ها؟ طيب يلا كمل. قال الخطابي هي الأنهار وهي من كلام عدن صارت دخيلا في كلام انتهى وأقبال. طيب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف عجم والنبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ خلاص هذه كلمة وإن كانت أعجمية عربت صارت من كلام العرب. نعم. وأقبال الجدار أقبال فتح الهمزة جمع قبل جمع قبل بالضم أي رؤوس الجداولة وأوائلها والجواد والجداول جمع الجدول وهو النهر الصغير كالساقية والقبل أيضا رأس الجبل. قال الخطابي قد أعلمت رابع الفريج في هذا الحديث أن المنبي عنه هو المجهول منه دون المحكوم وأنه كان من عادته أن يشترك فيها شروطا فاسدة ويستثن من الزرع مع السواقي والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر عندها. واضح؟ يعني يتفق مع المزارع صاحب الأرض يقول الزرع الذي ينبت على حافتي النهر أو حافتي الجدول هذا لي والزرع اللي منك لك. طيب يمكن هذا الموسم ما نجح من الزرع إلا ما كان على حافتي النهر أو على حافتي الجدول وذاك لم ينجح فالمزارع هذا مسكين ماذا فعل؟ شارك صاحب الأرض وأصلحها وعمل وبذر ثم لم يخرج منها إلا الجزء الذي اشترطه المالك والجزء الذي يعني مخصصا للمزارع لم ينتج شيء. لكن الشركة الصحيحة ماذا يقول؟ ها أشارك في هذا الموسم على زراعة الأرض وكل ما ينبت منها أنا معك النصف النص أو لك الثلث ولي الثلثان أو لك الثلثان ولي الثلث أو الربع أو 5% أو 10% وهكذا. وصار هنا إيش؟ ليس بهذا التقسيم ظل لا للمالك ولا للمشارك المزارع. نعم. نقرأ الحديث. وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤثرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المدينة وأقلال الجداول وشيء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يقل يعني بالعكس أحيانا إيش الزرع الذي اشترطه المزارع يسلم وينجح وصاحب الأرض ما أخذ له شيء وأحيانا بالعكس صاحب الأرض هو الذي نجح زرعه والمزارع الذي شاركه وأصلح الأرض كلها الجزء ذاك ما طلع فيه شيء. لكن لو كانت المشاركة ماذا قلنا المشاركة تسمى مشاعة أنا شارك بالأرض هذه حدودها أزرعها لك الموسم وأنا معك نصف النص قطعة هذه وقطعة هذه اللي عند الماء واللي حافتين النهر والكل أنا معك نصف النص. هنا تنتفي الجهالة وينتفي الغرر. نعم. ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك تجر عنه فأما شيء لم يكن للناس كراء يعني لو أتى الرجل وقال والله أعطيك أنا كروة أعطيك أجار والأرض هذا الموسم لي لكن ما كان عنده إيش أنك أنت تأتي تعمل بيدك وأنا صاحب الأرض ونقسم حسب الاتفاق فلذلك زجر عنه يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه يعني نهى عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به فلا بأس به كمل. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. نعم. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمر. في فرق بين الشجر والزرع. شجر المعمر، نخل، شجر الزيتون، شجر الفواكه، والزرع اللي هو المحصول الموسمي كالشعير والذرة والقمح والبر، هذه تصح الشركة عليه وهذه تصح الشركة عليه. واضح؟ الشجر يسمى المساقاة اللي يسقي فيه، والزرع اللي هو المحصول هذا الذي يحصد حصدا يسمى المزارعة، بأن يدفع المزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها في جزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. إذا كانت جرت العادة بأن صاحب الأرض مثلا هو الذي يتكفل بدفع الكهرباء، والمزارع هو الذي يتكفل مثلا باستقطاب العمال ودفع الأجرة لهم، صاحب الأرض هو الذي يتكفل مثلا برسوم الإقامات العمال حسب العرف اللي يتعارض الناس تعامل فيه، يعمل بالعرف. نعم. والشرط الذي لا جهالة فيه، والشرط الذي لا جهالة فيه يعني الشرط الواضح ما يكون مجهول من شيء. نعم. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، قل هذا من السيارة، هذا باص، هذا تكس، اشتغل عليه وأنا معك النص، يجوز. والله تعالى أعلم. في شيء واضح، في شيء مفهوم، في شيء ما واضح، في شيء ما مفهوم، في حد فهم شيء، في حد ما فهم شيء. صامتوا ما عرفنا. يلا أحمد عندك سؤال استشارة؟ شهر ايه لا بس المحصول يعني الناتج ثلث ثلث والثلث الثالث وين؟ فيها ثلاثة ثلاث او لا او او يعني معنى بل نص والنص. ايه اما الثلث الثالث من ياخذه؟ ايه ما في مانع. اما يقول شهر لك شهر لي، لا يمكن شهر ينتج شهر ما ينتج. ما يجوز شهر لي شهر لك. ليش؟ لان الشهر ممكن فيه انتاج وشهر ما فيه انتاج، يمكن الشهر هذا جه جراد واكله، الشهر الثاني الاول اخذ المحصول، الثاني اكله الجراد، اللي موسم الاكل الجراد ما استفاد شيء، او جاته جائحة او جاء صقيع برد قتل الزرع. لكن انا معك النص بالنص، انتاج اليومي الشهري السنوي النص بالنص، هنا تنتفي الجهالة. غيره بالنسبة لو مناقصة أو اثنين دخلوا بالمناقصة على أساس أنه طيب ولم يفصلوا في يعني المناقصة، يعني الآن لم يعني أخذها، ولكن كيف التقريب من تحديد المالي وغيره داخلي فالتقريب هذا كانت من أجل الأرض هم مثلا فرانة كنت حلصية وفرانة كنت حلصية. طيب بعدين قبل ما يعني ترسى عليهم بس لما يعني معك من جاي ولا من الحتال مثل فلان أحمد قال لا ببيع نصف اللي عندي نصف السهم اللي عندي مثلا في أنك تدفع نصف التكلفة أنا دفعت، يعني يدفع 250 نصف التكلفة الدفع ما في بس إذا تصالح هذا المشروع تعطيني مثلا 2000 دينار. لا ما يجوز، لو أخذت يمكن ما يعطل. ما يجوز، لابد أن يكون شيء بين، شيء بين ما في معنى. نعم. لتجمع كل هذه الأشياء، دافع رأس مال وبوجهه وبدنه، ما دفع منه دفع ما رأس ماله ترك لك يشتغل، صارت مضاربة، واحد يشتغل واحد يصرف. إذا أنا معك نحفر حفرة، أنا معك بأجرة أو نبني جدار بأجرة، سمى عبدان. إذا واحد يدفع مال واحد يشتغل سمى مضاربة. عرفت؟ إذا أنا معك نشتغل ندفع فلوس والتكاليف ومعارفنا وزبايننا وأنت بتجيب زباين وأنا أجيب زباين، اشتركنا معك في كل شيء، أنا معك سمى لي مفاعل. غيره مجبل مجبل. ها طيب تاكسي جوال هذا ما في بس، لأن هذا حينئذ استأجرها باليوم، العامل كان استأجرها منك 7 دينار باليوم، طلع 7 طلع 5 طلع 10 طلع 15، المهم أنا أجرتي عليك باليوم 7 ويعطي، ما في بس. هذا منع؟ نعم؟ ما أدري شو يقول. خل خلص أو شيء؟ نعم. تجديد الإقامة أو المقابل على الإقامة، هذا بعض المشايخ يقول حرام. وجه الحرمة أن الحكومة لما أعطتك أنت حتى تضع إقامات، لا لا لا كي تبيع تستثمرها، لكن أنت عندك شركة خصصك 10 إقامات، عرفت؟ ما يسمحوا لك إيش تحط إقامات بالمقابل، ففيها شبهة التحريم، فيها شبهة التحريم. أنا ما أجزم بالتحريم، لكن أقول الله يغنيك عنه لا تفعله. كان بعض الناس حتى نفسه المقفول يبحث يعني عن من يعطيه إقامة بمقابل، وكثير المرات ليس على كل حال، لكن كثير المرات أن المقفول يستفيد أكثر من الكفيل، وقد حدثني بعض بذلك. واحد قال أنا اشتريت إقامة وعدم ممانع 700 دينار، وما كنت لأصل الكويت لولا أني اشتريت هذه الإقامة. قال بعد ذلك اشتريت، اشتغلت في البداية، سددت اللي علي، بعدين توظفت، بعدين خذت شغل إضافي، بعدين يقول بنيت شقة، بعدين تزوجت، بعدين حطيت شقني، بعدين عيلت. يقول لو ما زلت أنا في بلدي لحد الآن ما بدك تسوي شيء. فمقول لك هذا استفاد من الإقامة أكثر من أنا أعطاك 700 وراح، لكن ذاك استطاع أن. لكن ليش أفعل كل حال؟ في ناس بعد شو أنا منتحر، ليش منتحر؟ لأن حط إقامة 600 دينار لمدة سنة ولا سنتين، انقضت السنة ولحد الآن ما بقى تكرمه الزبالة ما دخل فيها عشان يطلع فلوس الإقامة فقط، ما قدر، حال عليه الحول ومطلوب هناك. شوف بعضهم ينتحر، بعضهم يروح يسرق بسبب إيش؟ أن الناس يدفع الإقامة عليها فلوس. بعضهم يغش، الغش كثير والسرقة كثير، بعضهم يقول شو أسوي؟ ما أقضي على إقامة بمبلغ الفلاني، ما أستطيع، ستنتهي الإقامة، يضطر إما يغش أو يتعامل بالممنوع وشيء الحرام. المشكلة الإقامات هذه، لذلك ننصح كل مسلم أن يستغني عن هذا المال. عندك مؤسسة رسمية تعشغل واحد، ما عندك قول هذا الأفضل والأحسن لحر للدين. هو المفروض أنت تأتي بالعامل تعطيه مال، مو تأخذ منه مال، عرفت؟ لكن لو أنت قمت بعمل، يعني مثل ما قال الأخ، جبت حطيت الإقامة وشريت لك سيارة وطلعت من هذا كذا، قلت له بس إيش؟ أنا حط لك إقامة وفك لك سيارة من الشركة وجديدة وكذا وأصباغها لك وترخيص تاكسي وكذا وكذا، تستأجر مني يومية 7 دينار والباقي لك، أنا قام بشيء يعني. لكن ذاك اللي ما أدري عن شيء تعال طق إقامة ياخذ، هذه المشكلة. نعم. من عنده سؤال يرفع يده؟ شوف راح نعطيكم ارقام، ها يعني بعد هذا ما في، لان الاسئله ما دام قاعدين ما شاء الله تتولد الاسئله، ها فنعطيكم ارقام، ها انت رفعت يدك 1 2 3 4 5 6 7 8، اعطيتك انت 2، اي الواحد ما انتهينا، في عندنا 7 9 خلاص 10 سنة. لا حد يلحقني، اللي عنده سؤال يرفع يده. خلاص خالد الدرس يعني تلحقني للسيارة؟ لا ما بي للسيارة، تبي تسأل هنا ولا سؤال خاص؟ خاص سؤال خاص، ها عام خلاص، مو عن حلقة مو مشكلة، بس 11 راس حربة خلاص. يلا غير هذا ما في، لو سمحتوا تفضل. 1 أخذ أرض من المساعدة، قال أنا أنجلها لك وأدفع لك المحصول. لا ما يصير، لما حصلت، إذا ما حصل يقول استأجر أرض، قال إذا حصلت أعطيك، لا ما يجوز، لأن أنت ما تحصل، قول أنا أعطيك من نص المحصول ربع، هم لما حصل خلاص حصل أعطى الربع، ما حصل أو يعطيه كراء يقول انا اجرى منك مثل بلدي يعني. حصلت ما حصلت انا حظي انا وش خلاص لا بأس محصول طبعا. اما اذا طلعت اعطيك اذا ما طلعت يمكن ما تطلع يمكن تطلع كثير يمكن شوف ولا تطلع شيء كبير تندم تقول لا ما قلت لا لا تحدد له اساس ما يصير نزاع اثنين ها اي نعم بس الربح بالنص بالثلث بالثلثان عرفت حتى لو كان ايه ثلاثة يجوز توكل واحد بحنك ما في لا لا لا الحج بنفسه يجوز الإنابة فيه يعني هذا الذي كان لا يثبت عن راحلة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابنته أن تحج عن أبيها طيب عن ثلاثة أربعة جائزة لكن بحدود ما يأذن وبحدود العرف خمسة يلا ما يبغى نطوعها يجوز له أجر خسر شو سوى يمكن يموت خسر يمكن يروح إذا ربح ما سأل عني ولا خسر ما أسأل عنه اتفقنا تعطيني شهريا أجر كذا ستة استئجار ما في هذا استئجار لكن ما يضمن مثلا بضاعة في بقالة ببيعها عشان تضمنها بيع البضاعة لكن مثلا لو جهزت أدوات مطعم كذا كذا كذا كل عدة قلت هذا أجرك هو ما فيه سميت ضمان ولا سميت أجار كل شهر تعطيني 500 دينار وانت تشتغل جوز ما فيش ستة سبعة رجل اخرهم السيارة يشترونهم ثم اعطي انا اشتريها منهم بيقصر يعني التحويل عبتهم ها لا يجوز فتوى لا يجوز تحويل يعني تشتري من البالك نفسه مباشرة في ناس يقولون يجوز لكن الشيخ يفتي بهذا وهذا اللي انا مقتنع فيه وقل حق الناس العلة يقول كان شيل على الربا مدال لبيتهم اللي يعطيك من 5000 دينار ترجع 6000 دينار قال لا روح جيب صاحب السيارة تلق معاه وجيب لنا احنا نعطيه 5 ونقصد عليك 6 فيقولك هذا ايش هذا قرض بفائدة لو ان السيارة يملكها بالتمويل تقول لك كم هيقولك 5 تبي اقصار 6 ما في معنى مو تجيب واحد من برا حتى بعض الناس قام ماذا يفعل السيارة عنده اصلا ملكه يروح يسجلها باسم اخيه حول عبيد التمويل ياخذ اخوه المال ياخذ ايش السيولة 5000 وبيت تمويل طالبه 6 طبعا ما طالبه حقيقة يقول انت خلى على اسمك وانا اعطيك القسط وبعضهم يأتي بفاتورة وهمية يروح محل اثاث يقول انا كن اشتريت منك اثاث ولا اخذ الاثاث ولا شيء روح بيت تمويل يعطيك الفلوس والاقصاد علي وانت تسلم الكاش منه 6 انت 7 8 شركة اتصالات طيب لا بأس الصحيح انه لا بأس صح مش بعض المشاريع قال ما يجوز لكن ما في شيء مثل ما تقول انت استأجرت من الشقة لمدة شهر تحب تكمل الشهر كله اقعد تبي تطلع نص شهر 20 الشهر ما قلت لك اطلع انت استأجرت 700 دقيقة 17 دينار تحب تتكلم بهم كلها تكلم تحب تكتفي بنصها كيفك عرفت يعني مثلا ايضا تأتي السكن فندق بثلاث ايام حلوت لك القاعدة قعد خمس أيام حاسبوك على اليومين الزايد ما فيش ما يزيدون هو سعرها كذا قال ترى أول 700 دقيقة ب 17 دينار اللي بعدها راح يكون سعرها كذا وكذا ما في زيادة هو معطيك السعر القصي فأنت وافقت على ذلك أنت كم 8 9 يعني عقد إجارة عقد بيع عقد زواج هذا اسم حقوق آدمية لكن زكاة حج اسم حق الله نعم 19 تفضل في هذا ما اشتركوا هذا يأجر الشهر وهذا يأجر الشهر عرفت يقول انت في 6 شهور هذه انت تشتغل وانت تدفع الاجار وانت كذا ويسافر الثاني يرجع يأجر الاخر ما في شيء 11 راس حربة شو اسمك شنو اهدافك تفضل تفضل وضوء أيوة طيب تيمم إذا عجزت عن استعمال ماء إما لمرض أو برد أو قلة ماء خلنا نكمل يعني إذا تعذر استعمال الماء أنا أعطيك جوابك وزيادة إما لبرد أو لقلة ماء أو إذا توضأت عطشت أو عطش من معك فحين أنت تيمم تضرب ضربة بالأرض وتمسح وجهك وكفيك لكن الآن مثل إحنا في هذا العصر أنت عارف أنه وراك صلاة خذ ماء يكفيك لو حصل مثلا أنت رحت هناك وإلا مثلا الخزان عندك فيه تهريب شو هو اللي انقطع الماء أو ما بقي إلا ماء قليل أنت ستساعد أو ستذهب البرد ليش ما تأخذ معك ماء هذا كل شيء إلا الماء إلا ماء الوضوء ليش الفشك شوف ما نسيتها الشوزة ما نسيتها ألا فقط إيش الماء لازم تعتني بالوضوء تعتني بارد سخنة جيب عدتك تسخين وكذا إذا تستطيع أن تستعمل الماء بأي طريقة تشتريه حتى لو مشترى أو تسخنه أو الآخرة ما يجوز التيمم لكن إذا تعذر استعماله يعني حتى لو عندك ما تسد في الماء لكن فيك مرض فيك جرح فيك كذا ما تستطيع فحينئذ تتيمم واضح أظن تأخذ لا خلاص صح الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعال إخوان تبون ندرس نحاول مسجد ثاني ولا نكمل في هذا المسجد جاوبنا خلصنا منصور ما لك واسطة هذا أنا مبدئيا سنستمر الدرس هنا إلى الحج إلى إجازة الحج بعدين عاد احتمال ننقل إلى مسجد آخر في المنطقة العاشرة ما أدري الحضور أكثر من هناك ولا هنا يفضلون من يفضل هنا في هذا المسجد نستمر أنت صار لك يوم وين جاي تروح تصبر حنشوف نفسك أنت حاضر أنت ولا هذا ثاني يوم حاضر ما لك رأي أنت توك تلقطك ورد توك خلي هنا طيب من يقول نذهب إلى هناك شوف والله كأن العدد متساوي قريب من بعض خلاص شوف إن شاء الله شوف يلا خير الله تعالى وصلى الله عليه وسلم